السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا عطس اليهودي. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثني حكيم بن الديلم قال: حدثني أبو بردة عن أبيه، وذكر مثله. قوله رحمه الله: باب إذا عطس اليهودي، أي هل يشمت أم لا؟ والصحيح كما دل عليه الدليل الذي ساقه المصنف رحمه الله أنه يشمت، ويكون تشميته من باب تأليف قلبه للدخول في الدين، وهو داخل في عموم قوله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقد تقدم ذكر أحاديث عديدة في آداب تفعل معهم تأليفا لقلوبهم. ولا بد من التنبيه إلى أنه لا يشمت بالدعاء له بالرحمة، فلا يقال له: يرحمك الله، لأن الرحمة لا حظ له فيها ما دام على كفره بالله، كما أنه لا يدعى له بالمغفرة، وإنما يشمت بالدعاء له بالهداية كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. قوله: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي يتكلفون العطاس عنده صلى الله عليه وسلم. قوله: رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله، وهذا فيه دلالة على علمهم بشأنه صلى الله عليه وسلم وفضله ومكانته عند الله، وأن دعاءه مستجاب. وفيه دلالة على أنه في باطنهم يعلمون أنه على الحق والهدى، لكنهم لم يؤمنوا استكبارا وإباء وامتناعا، فكانوا يتكلفون العطاس عنده ليدعو لهم بالرحمة. قوله: رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله، لأنهم يسمعونه يدعو لمن عطس بالرحمة، فصاروا يتكلفون العطاس عنده طمعا في هذه الدعوة. قوله: فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، فدل هذا أنه لا يشمت هؤلاء بالدعاء بالرحمة، ولا يدعى لهم كذلك بالمغفرة كما تقدم، وإنما يشمتون بالدعاء لهم بالهداية وصلاح البال، بأن يهديهم الله لهذا الدين القويم ويخلصهم من الضلال الذي هم عليه. قال ابن حجر رحمه الله: وأما من حيث الشرع فحديث أبي موسى دال على أنهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت، لكن لهم تشميت مخصوص، وهو الدعاء لهم بالهداية وإصلاح البال، وهو الشأن، ولا مانع من ذلك بخلاف تشميت المسلمين، فإنهم أهل الدعاء بالرحمة بخلاف الكفار. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب تشميت الرجل المرأة. قال: حدثنا فروة وأحمد بن إشكاب قال: حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو في بيت بنت الفضل بن العباس، فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها، فأخبرت أمي فلما أتاها وقعت به وقالت عطس ابني فلم تشمت وعطست فشمتها، فقال لها إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه، وإن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمت، وعطست فحمدت الله فشمتها، فقالت أحسنت. قوله رحمه الله: باب تشميت الرجل المرأة. العاطس أيا كان رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، فإنه يشمت، وهذا من حقوق المسلمين بعضهم لبعض. وفيما يخص المرأة فإن العلماء يفرقون بين الشابة والعجوز وبين ذوات المحارم والأجنبيات، فتشمت المرأة المحرم والأجنبية العجوز مما لا تميل إليها النفوس، ولا تشمت الأجنبية الشابة درءا للفتنة. قوله: قال دخلت على أبي موسى، أي على والده. قوله: وهو في بيت بنت الفضل بن العباس، كذا في بعض النسخ الخطية، وهو الموافق لما في صحيح مسلم ومصنف ابن أبي شيبة، وفي بعض النسخ في بيت أم الفضل، وهو الموافق لما في الدعاء للطبراني ومستدرك الحاكم، وجاء في مسند أحمد بلفظ في بيت ابنة أم الفضل، والصواب ما في صحيح مسلم وغيره، وهو في بيت بنت الفضل بن العباس. قال القاضي عياض: قوله دخلت على أبي موسى وهو في بيت ابنة الفضل بن عباس، كذلك فت الرواة، وفي نسخ شيوخنا وسمعناه من القاضي أبي علي وهو في بيت ابنة ابن الفضل بن عباس، وهو وهم، والصواب ما للكافة. وبنت الفضل بن العباس اسمها أم كلثوم، وهي زوجة أبي موسى الأشعري، تزوجها بعد أن فارقها الحسن بن علي رضي الله عنهما. وأبو بردة راوي هذا الحديث ليس ابنا لها، فهي زوجة والده الثانية. أما أمه فسيأتي ذكرها في الحديث، وهي أم عبد الله بنت أبي دومة. فأبو بردة دخل على والده وهو عند الزوجة الثانية وهي أم كلثوم بنت الفضل، قال: فعطست فلم يشمتني، أي لم يقل لي يرحمك الله. وعطست أم كلثوم زوجة والده الثانية فشمتها. قوله: فأخبرت أمي، أي بما جرى، فوقع في نفسه وفي نفس أمه شيء من ذلك. قوله: فلما أتاها، أي أتى أبو موسى رضي الله عنه إلى زوجته الأولى وهي أم عبد الله. قوله: وقعت به، أي لامته وعاتبته، وقالت: عطس ابني فلم تشمت، وعطست فشمتها، فقال لها: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، وإن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمت، وعطست فحمدت الله فشمتها، أي إن الذي حصل هو عمل بالسنة، وليس إيثارا أو تفريقا أو غفلة أو إهمالا أو نحو ذلك. ويلاحظ هنا أنه لم يشمته ولم يذكره الحمد، وفي هذا تأكيد لمسألة سبق أن مضت، وهي أن من نسي هل يذكر أو يترك؟ والصحيح الذي دلت عليه السنة أنه لا يذكر لهذا الحديث وللحديث السابق نسيت الله فنسيتك، لأن المقام هنا مقام نعمة عظيمة ينبغي ألا يغفل عنها العبد ولا يتساهل فيها. ومؤكد أن أبا موسى رضي الله عنه قد علم ابنه هذه السنة، وأن ابنه على دراية بها، لكنه نسي وغفل عن الحمد، فمن نسي الحمد لا يشمت ولا يذكر، هذه هي السنة. قوله: فقالت أحسنت، فيه مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى قبول السنة وانقيادهم السريع لها، وعدم ترددهم في الوقوف عند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت إراد أبي موسى الأشعري الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أحسنت،